بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 11 في السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، وهي في الموضوع الثالث في موضوع الخلافة والفرق بين أهل السنة وأهل الملل والبدع في هذا الموضوع. فوصلنا إلى باب وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومرثية علي رضي الله عنه في أبي بكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه: وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر. أخبرنا أحمد بن منصور المروذي الخراساني يعرف بزاج يكنى أبا صالح، قال حدثنا أحمد بن مصعب المروذي عن عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن حرب الطائي. قال هذا علي بن حرب بدأ السند من جديد، يعني السند الأول توقف إلى أسيد بن صفوان رضي الله عنه. نعم. وعلي بن حرب الطائي قال حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء. قال علي بن حرب: ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. دهش. ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مسرعا، قال زاج مسترجعا، وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة. حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله، قال علي بن حرب مسجى، فقال: رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ومستراحه ونعته وموضعا لسره ومشاورته، وأول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا، قال علي بن حرب: وأفضلهم مناقبا وأفضلهم سوابقا، قال علي بن حرب: وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا دررة وفضلا، قال علي بن حرب: وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا. هذا سمتا وليست سيفا. وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا دررة وفضلا، قال علي بن حرب: وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال علي بن حرب: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله في كتابه صديقا الذي جاء بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. وقال زاج: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عند رسول الله. لحظة. كنت عند رسول الله. لا، إن خلاص افترقنا عنكم، في أحد معنا. فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وبعدها قال علي بن حرب: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله في كتابه صديقا. عندنا في تنزيله صديقا. طيب، فقال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. وقال زاج: كنت عند رسول الله السمع والبصر، فسماك الله في تنزيله صديقا. فقالوا الذي جاء بالصدق وصدق به. هذا كله ما عندنا. أيوة، أبو بكر: وواسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحلم. إذن إلى هنا، إلين أبو بكر، هذه اللي جاءت في الأخير في سقط، هنا يوجد سقط من بعد الأول في نسخة الرسالة. وواسيت رسول الله في نسخة الراية. وواسيت رسول الله، رجع الكلام. نعم. وواسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلوا، وقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، الاثنين وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة. قال علي بن حرب: ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته بأحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. قال علي بن حرب: وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي. قويت حين ضعف أصحابك، ونهضت حين وهنوا. قال زاج: حين وهن أصحابك، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا. قال علي بن حرب: إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصد. قال علي بن حرب: ولم تصد. لابد افترقت عنكم؟ لا، بس في تصحيفات كثيرة في النسختين كلها، لابد مخطوطة، لو يسر الله نأتي مخطوطة معنا. تحقيقات بكلها مشكلة. نعم. برغم المنافقين وكبت الكافرين وغيظ الباغين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين، وقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، مضيت بنور إذ وقفوا. قال علي بن حرب: مضيت بنور الله إذ وهنوا فاتبعوك فهدوا، كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا، وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا، وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا، وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حرب: الأولى أعلاهم فوقا، الفوق فوق الرمي، وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا، وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا، وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. هذا سواء ثبت عن علي رضي الله عنه أو لم يثبت، وليظهر أنه يظهر من كلام علي رضي الله عنه. هذه أوصاف الصديق، وهذه نظرة الصحابة للصديق. هذا الآن يحكي كيف نظرة الصحابة للصديق ومنزلة الصديق عندهم. هو والله كما قال، يعني أقلهم كلاما، وهذا أمر مشاهد، لا في الرواية ولا في الرأي ولا في الدراية، ما أقلهم كلاما، وأصوبهم منطقا، وأطولهم صمتا، وأبلغهم قولا، وأشجعهم نفسا. وأيضا ما تقدم، قام بالأمر لما وهنوا، وتكلم لما تتعتعوا، ولم يصده رغم المنافقين وكبت الكافرين، وإلى آخر ما قال. وكان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام هديا وسمتا، وأكرمهم عليه، وخلفه في أمتي أحسن خلافة، وكان رفيقي في الهجرة وصاحبه في الغار، وغير ذلك ما تقدم. فهذا يشبه أن يكون من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وهذا بعض أوصاف الصديق. فخيبة وخسارة لمن عاد الصديق أو سبه أو تكلم عليه، كهذه الرافضة الملعونة التي ليست من الإسلام في شيء، وإلا هذا الرجل ما يعاديه رجل في قلبه ذرة إيمان. نعم. قال علي بن حرب: أشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا. قال زاج: وأشرفهم عملا وأعرفهم بالأمور، كنت والله للدين يعسوبا. يعسوب يقول أنه ملك النحل أو ذكر النحل، هذا من حيث الأصل، ولكن عند العرب يطلقونه الرئيس والمقدم. كنت والله للدين يعسوبا، بمعنى أنت مقدم الدين وحربة الدين رضي الله عنه، وهذا صحيح. نعم. أولا حين نفر عنه الناس، وأخيرا حين أقبلوا. نعم. قال سواء لما نفر الناس وارتدوا كان هو يعسوب الدين، ولما رجعوا آخرا كان هو أيضا كذلك. نعم. قال علي بن حرب: كنت أولا حين نفروا عنه، وأخيرا حين أفشلوا. نعم. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب: صاروا عليك عيلا. نعم. فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، ورعيت ما أهملوا، وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا. صحيح، يعلم ما لا يعلمون، ولذلك الإنسان إذا كان عنده مزيد علم يكون عليه مزيد ثقل، ليس فقط مزيد الدنيا. العلم هذا مسؤولية وأمانة. فيقول: أنت حملت ما ضعفوا عنه، ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا. ليس الخلي كالشجي، ومن أعطاه الله العلم سيسأل عنه. نعم. شمرت إذ خنعوا، قال علي بن حرب، وشمرت ما ارتجعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، ودركت أوثار ما طلبوا. أوثار بالتاء. قال علي بن حرب: أدركت آثار ما طلبوا. نعم. وراجعوا رشدهم برأيك، فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا صبا، قال علي بن حرب: عذابا واصبا، ونهبا وللمسلمين غيثا وخصبا. قال زاج: وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصنا. فطرت، فطرت والله بغنائها، وفزت بحبائها، وذهبت بفضائلها. نعم. هذا صحيح، هذا غنائها وحبائها. وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها، قال علي بن حرب: وأحرزت سوابقها، لم تفلل حجتك، لم تفلل حجتك، ولم تضعف نصرتك، ولم تختر نفسك، ولم يزغ قلبك. كنت كالجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. لحظة، كنت كما الجبل أو كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. نعم. كنت كما قال رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك. نعم. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله. نعم. متواضعا في نفسك، عظيما عند الله. نعم. جليلا في أعين المؤمنين، كبيرا في أنفسهم، قال علي بن حرب: جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين. نعم. لم يكن لأحد فيك مغمز، ولا لقال فيك مهمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لمخلوق عندك هواده. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك سواء، أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. شأنك الحق والصدق والرفق، قول حكم وحتم. نعم. قال علي بن حرب: قولك حق وحتم، وأمرك حكم وحزم. قال علي بن حرب: وأمرك جبار وحزم كذا. نعم. ورأيك علم وعزم، فأقلعت وقد نهج السبيل، وسهل العسير، وأطفئت النيران، وقوي الإيمان، واعتدل بك الدين، وثبت الإسلام والمسلمون. قال علي بن حرب: الإسلام والمؤمنون، وقوي الإيمان، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. فجليت عنهم فأبصروا، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعاما شديدا، وفزت بالخير، قال علي بن حرب، بالحق فوزا مبينا. فجللت عن البكاء، يعني أنت فجللت أنت أكبر من البكاء، بمعنى أنه فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، قال علي بن حرب، في السناء، وهدت مصيبتك الأنام، فإن لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله، عن الله قضاءه، وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، وللمؤمنين فيئا وحصنا وغيثا. فالحقك الله فيئا وحصنا وغيثا. فالحقك الله بميتة نبيك، ولا أحرمنا أجرك، قال علي بن حرب، وللمسلمين حصنا وأنسا، وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما. غليظا عندكم ثلاثة؟ غليا عندنا نحن بس. غليظا وغيظا وكظما، وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما. والحمد لله، لا أحرمنا الله أجرك، ولا أضلنا بعدك، فإنا لله وإنا إليه رجعون. قال: فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه حتى علت أصواتهم، وقالوا صدقت يا أختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن حرب: وقالوا صدقت يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم في هذا. وذكر عندنا في الحاشية، قال إن الذهبي يقول إن هذه المرثية موضوعة مركبة تركيب، في ذكرها في ترجمة عمر الهاشمي اللي هو في السند، عمر بن إبراهيم الهاشمي اللي يحدث عن عبد الملك بن عمير عن هذا. على كل حال، هذا الكلام صحيح، كل ما قيل في أبي بكر لا يبلغ عشر ما فيه رضي الله تعالى عنه، إنما رواه أهل السنة هكذا لأنه ترد على الرافضة اللي يزعمون أن علي رضي الله عنه بينه وبين الصحابة عداوة، أو أنه ظلم منهم. ولكن الصحابة فوق هذا كله، ولا يحتاجون إلى مثل هذه التزكية وقد زكاهم رب العالمين. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن الأبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه، فمر بي واتبعته، فدخل حائطا ودخلت معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت الله ورسوله الله ورسوله، إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان فجلس فسلم وجلس عن يمين عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات في كفه فسبحهن حتى فسبحنا حتى سمعت لهن حنين كحين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرس. نعم. الحديث المشهور في دخول عثمان الحائط، الحديث الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دل رجليه في البير، وجاء الصديق بجانبه، وجاء عمر بجانبه، وجاء عثمان ما وجد مكان فجاء مقابل لهم. قال سعيد بن المسيب أولته قبورهم، أنهم قبروا 3 في مكان واحد وعثمان مقابل لهم في البقيع رضي الله عنهم. ولا نشك أن من حيث الفضل ومن حيث الخلافة أنه كما استقر الأمر هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد خير عن علي قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. نعم، هذا يقول علي رضي الله عنه، وقال مرة على المنبر لا أوتى برجل يفضلني على الشيخين إلا جلدت حد المفتري 80 جلدة، من فضله على الشيخين فقط. وكان علي رضي الله عنه تتبع فرق الرافضة 3 قبل أن يعظم شرهم، فطائفة حرقهم، وطائفة شردهم وبحث عنهم السبعية، وطائفة وهم المفضلة وهم أدناهم توعد بجلدهم جلد المفتري. هذا علي رضي الله عنه، هو أكثر الناس براءة منهم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان قال محارب بن دثار بغض أبي بكر وعمر نفاق. وهذا لا يشك في أحد، لا يشك أحد أن من أبغض الشيخان هؤلاء، من أبغض الشيخين فإنه منافق، ولا يشك في هذا أحد. لماذا تبغضهم؟ ما يبغضهم إلا لأنهم أقاموا الدين، هذا هو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بغض الأنصار نفاق، هؤلاء أعظم أنصار الدين. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه عن الرجال بن سالم عن عطاء بغض العربي المولى نفاق. بغض العربي المولى نفاق أو كذا. هو عطاء مولى ولا عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه. يقول هنا أيضا في عندنا يقول هذا الإسناد لا يصح فيه من لا، لكن اللي جاء في الأثر الآخر بغض العرب نفاق إذا أبغضهم كجنس، كما قال علي الإمام أحمد رحمه الله من أبغض جنس العرب بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني جنس العرب والقرآن، هذا يكون نفاق. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن دثار قال قال رجل للشريك شيئا في أمر علي فقال يا جاهل ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا، فقال أبو بكر وعمر يا جاهل أفكنا نقوم فنقول له كذبت؟ يقول الشريك يقول أتظن أننا سنقوم؟ أي واحد يقوم ويقول كذبت أنت خير منهم، يكون هذا كذب علي أيضا. خير هذه الأمة أبو بكر وعمر. نعم. أخبرنا علي قال أنبأنا أبو مسعود بن الزجاج عن أبي سعد عن أبي يعلى قال سألت ابن الحنفية من خير الناس؟ فقال لقد سألتني عما سألت عنه أبي، فقال أبو بكر وعمر، ثم قال أبوك رجل من المسلمين. نعم، لأن ابن الحنفية محمد قال ثم أنت،

وسلهم عن ملأ كان هذا منهم. وسلهم عن ملأ كان هذا منهم، يعني هذا كان اتفاق أو عن ملأ هذا القتل عمر، يعني هل كان أحد يعلم به أو ومالأه؟ نعم. فخرج إليهم فذكر ذلك لهم، فقالوا معاذ الله وحاش لله، والله لوددنا أن نافديناه بالآباء والأبناء، والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. ثم قال ابن عباس: سل الناس هل يثبتون لي قاتلا؟ فقال: نعم، قتلك قين المغيرة بن شعب. فاستهل بحمد الله عز وجل، فاستهل يحمد الله عز وجل ألا يكون ذو حق في الفيء، إنما استحل دمه بما استحل من فيئه. من فيئه، يقول الحمد لله ليس له نصيب في الفيء، لأن المملوك لا نصيب له في الفيء، فيقول قد يحاجن يوم القيامة، يقول إنما استحللت دمه لأن استحل نصيبي في الفيء، فما دام ليس له في الفيء نصيب الحمد لله. واختلف القين هذا، هل كان مسلم أو كافر، يعني هل كان يظهر الإسلام أو كان يظهر الكفر، في آثار هكذا أو هكذا، والأظهر الله أعلم أنه كان يظهر الإسلام، هذا الأظهر. ولذلك لما قال ابن عباس نخرجهم من المدينة، قال: ما تستطيعون بعد أن صلوا صلاتكم استقبلوا قبلتكم، حتى لو كان في الباطل زنادقة ومنافقين. قال: لقد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر العلوج بالمدينة. يقول ابن عباس: وكنت أنهاكم عن ذلك. كان عمر يحب أن تصفو المدينة للمسلمين حتى تكون عاصمة الإسلام محفوظة، لأن وجود الأخلاط هؤلاء هم ينشرون البلاء، كما قال عروة: إنما هلك بني إسرائيل لما نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم. يقال أن هذا العبد أبو لؤلؤة كلما رأى السبايا قادمين المدينة من الفرس قال: العرب أكلوا كبدي، يعني من الحقد أنهم انهارت دولتهم وسبوا أهلهم بسبب العرب. ولذلك هو حقد على عمر ليس بسبب القضية التي يقولها عن المغيرة وسيده، إنما هو حقد عليهم. ولذلك تعظم إيران الآن، يضعون لمشهد ويعبدون من دون الله، يسمونه مشهد شجاع الدين في أصفهان أو في أصفهان، ومزار عظيم للصور، هذا مزار أبي لؤلؤ المجوسي، وهم إلى اليوم هذا دينهم دين أبي لؤلؤ، يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والحقد. حتى قال بعد ما جاءت المشاكل الأخيرة هذه، في رجل من أهل الكويت من جماعة الإخوان المسلمين اسمه النفيسي، وكان مصاحب للرافضة عليتهم كلهم إلى الخميني نفسه، لما كان الخميني في العراق كان صديقا له، والحكيم والباقر كل زعمائهم. فقبل أيام هو تكلم كلام طويل، فقال: إني داخلتهم كلهم في إيران وفي العراق، خاصة العجم في إيران، وبينهم قاسم مشترك وهو الحقد على العرب، العربي يحقدون عليه حقد شديد، ولا زالت إمبراطورية كسرى وانهيارها لا زالت تمشي في دماءهم ويتحدثون بها كل يوم، وإنما فقط يتزينون بآل البيت وهم عندهم المجوسية الأولى. ولذلك إلى اليوم يحتفلون بالنيروز، يحتفلون بأعياد المجوس، ويعظمون دين المجوس، فهم لا يربطنا بهم شيء البت، لا دين ولا قرآن يعترفون به ولا حديث يعترفون به، إنما هو فقط أذى، يضيقون على الناس في مكة والمدينة ويؤذون الناس، ولهم أمة أخرى، ومن قاربهم أو ذهب إليهم فهو مثلهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. فاستهل يحمد الله عز وجل لا يكون ذو حق في الفيء، إنما استحل دمه بما استحل من فيئه عن غير مؤامرته. وكان أول من دخل عليه علي وابن عباس، فلما نظر إليه ابن عباس بكى، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة. قال: تشهد لي بذلك؟ قال: فكأنه كع. فضرب علي بن أبي طالب رحمه الله منكبه فقال: أجل فأشهد. فاشهد يا ابن عباس وأنا على ذلك من الشاهدين. قال: أجل فاشهد، يعني لا تكع، اشهد له بالجنة، لأن هذا فيه وحي شهد له، ولأنه مات على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن علم حال وفاته وأنه على ما بشر به قال: اشهد لا تكع. نعم. فقال: أجل فاشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال عمر: كيف؟ قال ابن عباس: كان إسلامك عزا وولايتك عدلا وميتتك شهادة. فقال: لا والله لا تغروني من ربي وديني. ثكلت عمر أمه إن لم يرحمه ربه، ثم قال: ورأسه في حجري، ضع رأسي بالأرض. فقلت: إني أشق عليك أن تصوب، يعني تنحدر أن تصوب. فقال: ضعه، ثكلتك أمك. فلما وضعته فقال: انطلق إلى أمي عائشة رحمها الله، فسلها تصفح لي عن مضجعها الذي عادته بين بعلها وأبيه، فإن فعلت فادفنوني موضعها، وإلا ولمضوا بي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة، فضربت الباب، فقالت: من هذا؟ فقلت: هذا عبد الله ابنك. فرحبت بي، فقالت: مجيء ما جئت. فقلت: تركت عمر يتشحط في الموت، وهو يقرئك السلام ورحمة الله، ويسألك أن تصفحي عن مضجعك الذي عادته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رحمه الله. قالت: وما الذي أصابه؟ قلت: طعنه قين المغير بن شعبة. قالت: صدقني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان أخبرني أنه أن وفاته شهادة هنيئا مليئا، والله ما كنت أريد أن يدخل بينهما بشر غيري، فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. قلت: نعم. قل نعم ونعم عين. قل نعم ونعم عين. فلما أتيته قال: مهيم. قلت: قد فعلت. قال: قد فعلت. قلت: قد فعلت. قال: جزاها الله خيرا في المحيا والممات، فإن أصبت فاستأذنها ثانية، فإن تمت وإلا فامضوا بي إلى البقيع. ثم قال له من حوله: استخلف علينا رجلا ترضاه. فقال: ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قال المسلمون: يرضون عبد الله بن عمر. قال: حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلاق. هذا معناه ثقل مسألة الخلافة، يدان بالخلائق، يعني يحاسب بالخلائق كلهم، مالك يوم الدين يوم الجزاء. فقال: هذه المسؤولية العظيمة، يكفي آل الخطاب واحد. نعم. قال: حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق. ما نظرت له، يعني ما نظرت له. إذن ما أردت له الخير، يعني أنت الآن إن كنت صادق تريد لعبد الله بن عمر الخير لا تقول له هذا الكلام. ما في الخلافة إلا المسؤولية العظيمة، ومن يقوم بها كعمر؟ نعم. قالوا: أفتاركنا أنت ثلاثا بعضنا على بعض فلا تشيروا علينا؟ قال: إن أردتم أن أشير عليكم فعلت. فقالوا: إنا نريد ذلك. فقال رؤوس قريش الذين يصلحون الخلافة: مع ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من أهل الجنة سبعة نفر، منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من أهلي، ولست مدخله فيهم. والنجب الستة: عثمان وعلي ابن عبد مناف، يعني يلتقيان في عبد مناف. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وسعد خال الرسول. خال الرحمن بن عوف وسعد خال الرسول. خال الرسول يعني كلهم بني زهرة الاثنين، وهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وطلحة والزبير ستة. نعم. ويصلي بالناس صهيب. وأحذروا عبد الله بن عمر، فإن أجمع خمسة وأبا واحد فاجلدوا عنقه. نعم. هذا الأثر مشهور في الصحيحين، قريب من هذا، يعني اختلافات يسيرة. هذا الذي كان في مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا إبراهيم بن مالك قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي، وأنا حاسرة وأقول: إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن فيه عمر لم أدخله إلا وأنا مستترة، حياء من عمر. نعم، حياء من عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر. فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة. وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا في البخاري أو في الأسبوع، يعني في الدرس اللي بعده، الاختلاف في الأحق بالإمامة، من هو؟ هل هو الأعلم والأفقه أو الأكثر أخذ للقرآن؟ فأما الجمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهم فقالوا الأعلم الأفقه، وعليها بوب البخاري: الأحق بالإمامة، الأعلم، الأفقه. واحتجوا بحجج كثيرة، ورواية عن أحمد أيضا، ومنهم من قال الأكثر أخذا للقرآن. واحتج أحمد بقصة الهجرة، وأنهم قدموا سالم مولى أبي حذيفة وفي القوم عمر وأمثالهم لأنه كان أكثر منهم. وفي حديث آخر قال لأمهم أكثرهم أخذا للقرآن. فلما قيل له في أبي بكر ولم يكن أقرأهم وإن كان أفقههم وأعلمهم، قال إنما أراد الخلافة في هذه الرواية، يعني إنما أراد بتقديم أبي بكر أراد الإشارة الخلافة. لكن الصواب ما عليه أهل العلم الآخرين وهو رواية عن أحمد أيضا أن الأقرأ أصلا الأقرأ هو الأكثر تدبر القرآن وفقها فيه وعملا به، هذا الأقرأ. وإلا لو كان الأقرأ الأكثر حفظا مطلقا لكان الأمر يقدمون صبيانهم وسفهاءهم اللي عندهم حفظ ولا عندهم فقه ولا تدبر. والأدلة على ذلك الصديق وغيره، حتى الفاروق لم يحفظ القرآن كاملا، حتى علي حتى الذين أموا بعد ذلك ما جمع القرآن كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة كما قال أنس، وبعد ذلك بعضهم أكمله بعد ذلك كعثمان، والأربعة اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار. نعم. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم. يقول أحمد أقرأهم يعني أكثرهم أخذ القرآن، فإذا استووا فالصلاح. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل. نعم، هذا استشكال على أبي عبد الله، لعل فيه مسألة قيلة بعد قوله والله أعلم، قيل قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وابن مسعود بنص الحديث إن قال من أحب أن يأخذ القرآن فليأخذه من ابن عبد، وعبد الله بن عمرو لما قال ما زلت أحب مسعود لحديث خذ القرآن عن أربعة ابن عبد فبدأ به. فماذا رد أحمد على هذا الإشكال؟ نعم. فقال هذا يختلف، فقال من شاء، يعني قال هذا يختلف، قيل له من أي شيء، يعني كيف يختلف يسألونه، فأجاب من أي شيء هكذا، يعني أقرب شيء له هكذا. قال إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة، وهذا موضع تأويل. هذا موضع تأويل، يقول أحمد يعني هذا موضع فيه اشتباه، والنص إن قال قدموا أقرأهم لكتاب الله، ولذلك أحمد حتى يحتج بالجملة اللي بعدها قالوا فإن كانوا في القراءة سواء قال فأعلمهم بالسنة. فلما قال أعلمهم بالسنة اللي هي الفقه، وهذا عرفنا أن الأول الأقرأ. نعم. شيخ أعلمهم ما أحفظهم. ها كيف أعلمهم بالسنة؟ ما قال أحفظهم، هم لما قالوا الأفقه قالوا أن الأفقه جاء في المرتبة الثانية وهو الأعلم بالسنة، جاء بعد القراءة. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال قلت لأبي عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبو بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم، فقال إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس الخلافة، إنما أراد الخلافة بذلك، وقد كان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في القراءة، فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله ألا ترى أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن لأجل القرآن، لأجل أن أكثرهم أخذ القرآن عمرو بن سلمة، لكن عاد عمرو بن سلمة أيضا أصحابه أميين إنما جاءوا وأسلموا لا يحسنون شيء، وكان هو غلام فقه ولقن على الطريق، فكل ما رجع أحد من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ منه السور، فلما رجعوا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤمكم أكثركم أخذا للقرآن أو أقرأكم، فوجدوا عمرو بن سلمة أقرأهم عمره 7 سنين فقدموا لأجل الآخرين ما يحفظون شيء، لا حفظ ولا تفقهوا إنما أسلموا ورجعوا. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول أبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله استخلفه، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا، يجفون حتى يتوبوا. قال له أبو موسى أليس أبو برزة يقول أبي بكر يا خليفة رسول الله قال نعم هذا وغيره. الأدلة كثيرة. هؤلاء اللي في الرقة يقولون لا تقولوا إن أبو بكر خليفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف، لا تسموه خليفة. فقال هؤلاء يجفون حتى يتوب. سبحان الله العظيم، الدنيا ما أرادت الصديق ولا أرادها. حتى خلافته لما قيل لعمر إن خلافة أبو بكر كانت فلتة، يعني جاءت بسرعة، قال كانت فلتة ووقى الله شرها، ولن تجدوا خيرا من أبي بكر. حتى لو لم تكن فلتة من ستختاره؟ لن تجدوا خيرا من أبي بكر. ثم إن لم تكن فلتة، لكن هكذا تنزلا معهم، إنما كما جاءت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر مرارا كثيرا، وقدم في عظم أمر الدين. ولما قال المرأة قالت لو لم أجدك قال ائتي أبا بكر، وهم أنفسهم كفارهم وكبارهم وصغارهم يعلمون الترتيب. أبو سفيان في أحد، قال أفيكم محمد فسكتوا، قال أفيكم لأبي قحافة فسكتوا، قال فيكم الخطاب فسكتوا. يعني حتى الكافر لما كان كافرا يعلم ترتيبه. وابن عمر كان يقول كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي نقول أبو بكر ثم رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالمسألة لم تكن فلتة، كلهم كما قال عليه الصلاة والسلام وهو أمر يشفي ويكفي، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر. سيأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر، من يتقدم عليه؟ ولذلك سيأتي في خلافته أن قال لهم أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ من اللي تطيب نفسه؟ فلكنهم الآن إنما فقط هؤلاء أهل البدع يشوشون في مسألة الخلافة، والحمد لله. ولذلك أهل السنة جعلوها في كتب العقائد، مسألة الخلافة جعلوها في كتب العقائد، وإن كانت لا تتعلق بأركان الإيمان الستة إلا من حيث تصديق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة، لكن لأنها صارت مسألة خلاف منذ الزمن الأول. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. هذا الواجب على البدع، ثلاثة أشياء: يجانب ولا يجالس ويبين أمرهم للناس، ليست من غيبة، هذا من الجهاد، لابد يبين حتى لا يغتر بهم الضعيف. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول يتكلمون في خلافته أو قال خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يعني وصل الأمر إلى أنهم يتكلمون في خلافة خير البرية بعد رسولها، سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثتنا أم عمر ابنة حسان بن زيد قال أبي عجوز صدق. نعم. قالت حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عيسى عن أبيه قال بلغني أن حفصة بنت عمر، عندكم ابن عيسى؟ نعم، ابن قيس بن عيسى. نعم. قال بلغني أن حفصة بنت عمر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت مرضت قدمت أبا بكر؟ قال لست أنا الذي قدمته ولكن الله يقدمه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد عن التليد بن سليمان عن محمد بن عبيد. عن أنت عندك محمد بن عبيد؟ نعم. يقول الصواب، يقول في المخطوطة بن عبيد الله، والصواب محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله يعني. نعم. عن أبي الجحاف عن علي قال قام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول ما يستقيلني بيعتي فأقيله، فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك، من ذا الذي يؤخرك؟ نعم. من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال علي لا يقيلك ولا يستقيلك، وفي اللفظ المشهور والله لا نقيلك بالنون ولا نستقيلك، يعني لا نطلب منك أن تستقيل ولا نقبلك لو استقلت، لا نقبل ذلك ولا نؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعما وأهلا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر منهم وأنعما أو أنعم. هذا حديث الغرف إن أهل الجنة لا يترون الكوكب الدري الغابر في الأفق، فقال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي رواية عند ابن ماجه وزيادة وعند أحمد وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، يعني إنهم ونعما بهم يستحقون هذا، إنهم من أهل الغرفات العالية. نعم.